وجدي في خاطر الحباب الحاضرين والغايبين في خاطر كمال وحسن وجمال دقاقين لابيس في خاطر الناس الغربة هدير لي تدبير راني في عذاب كبير يا ولي صار يصير اللي صار يصير ما نويت غير الخير لا دار ما بقى ما انت فيك لا دار جدي ما بقى ما انت فيك لا دار ما بقى ما انت فيك يا وجهي جديد انتو عليك قلبي حرقتو عليك ميالي خستو عليك اللي علي درتو بقي اللي عليك العدو ما نبقى من تفكر عيني عليك شحال بكيت نقداك الشحزين نبقى حاير حزين عليا من وقت نضار لا دار ما بقى ما انت فيك لا دار جدي ما بقى ما انت فيك لا دار جدي ما بقى ما انت فيك لي عما ما بقى ما انت فيك وجه جديد انتو عليك قلبي حرقتو عليك وميالي خسرتو عليك هناك قلة الجدية هناك قلة الجدية هرجة في ربي هناك سواد سعدية هناك سواد سعدية كيتي في قلبي خلا دار ما مبقى من تكفيك خلا دار جدي مبقى من تكفيك خلا دار ما مبقى من تكفيك جدي دبتو عليك وقلبي حرقتو عليك مالي خسرتو عليك وي قاضي يحكم يا درا يوفيا ما حنيت عليا يا وما عطفت عليا وما حليت عليا ما بغى قولي بك يرحم يا ديري بيا ذكيرا ضلها نصبر ذكيرا ضربي نصبر وما لقيت من يهضر اللي توالف نغضر اللي توالف نغضر لابد ينغضر يا حيا اللي توالف نغضر اللي توالف نغضر لابد ينغضر يا حيا خلا دار وما ما بقى ما نتيق فيك خلا دار جدي ما بقى ما نتيق فيك خلا دار قلبي ما بقى ما نتيق فيك